بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا الله. درسنا الماضي كان في بعث إيش؟ الرجيع. البعث يعني البعثة اللي النبي أرسلها عليه الصلاة والسلام ليتجسسوا على أخبار قريش وليجمعوا معها الدعوة، وكانوا ستة، ووقعوا في أيدي المشركين، وكانوا كلهم شهداء، وآخرهم خبيب اللي أنشد قصيدته المشهورة. فمما يعلم المسلم أن الإسلام ما قام بالدعاء، ولا قام بالأذكار والصوفية فقط، ولا قام بتعلم الأحكام المذهبية والتفرقة بين المسلمين، ولا قام بالجمود، ولا قام بعزل العقل، العقل الكامل الناضج اللي هو الحكمة، دراسة الأمور كلها على أعلى مستوى والعمل على مقتضى الدراسة، ولا قام بلا روحانية. كانوا ليلهم مع الله ونهارهم في بناء الإسلام، وبني الإسلام على خمس. الخمس هي عبادات، لا إله إلا الله هي ذكر، وصلاة وصوم وحج كلها ذكر. الزكاة مال، الإسلام بده مال، مبني على المال، مبني على المال. الصوم، الإسلام مبني على التقشف وعلى الزهد وترك الشهوات. الحج، الإسلام مبني على تلاقي المسلمين وتجميع قواهم أمام أعدائهم، أمام الصليبيين، المستعمرين، الصهيونيين. الصلاة كلها ذكر وكلها ثقافة، هذا أساس الإسلام. الإسلام يبنى على هذه الأركان الخمسة. فشو الإسلام اللي بده ينبنى؟ هو الذي يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. التزكية مكارم الأخلاق في الظاهر وفي الباطن. الحكمة دراسة كل أمر تقدم عليه. بدك تصير خضري، إذا مسلم يكون عندك حكمة، المحل المناسب لما غير مناسب، في زبونات ما في زبونات، في خضري بالمحل لما ما في، إذا ما بسأل له خضري واحد فتحت بدك تخفق لأنك ما استعملت الحكمة ولا الدراسة ولا العقل قبل الدخول في الأمر. فالحكمة بتدرس الأمور دراسة صحيحة كاملة، وهي نصف الحكمة. النصف الثاني بتطبق أعمالك على مقتضى الدراسة والعقل الصحيح. إذا عقلك ما بيدرك الأمور إدراك صحيح، تستعين بعقل ثاني، هذا اسمه وشاورهم في الأمر. مضاف إلى ذلك يعلمهم الكتاب، بدك تدرس القرآن لتدرك علومه، ما لحتى تنطق بحروفه التجويدية وباللهجات القبائلية تبع القراءات السبعة والعشرة. هلا نحن محرومين القراءات السبعة والعشرة والأربعتاش، هي اللي عم شكل معنا الأزمة، محرومين فهم القرآن والعمل به. فهم القرآن بده معلم، والعمل به بده مربي. إذا الإسلام مفقود. لو صمت وصليت وحجيت وزكيت ونطقت بالشهادتين. النبي عم يقول لك هدول مال اسلام، هدول اللي يبنى عليهم الاسلام. شو الاسلام؟ الله ذكره هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. فالنبي رسالته شو رسالته؟ ما الاسلام؟ احكي لنا شو رسالته. قال يتلو عليهم اياته، تلاوة من غير علم، لما تلاوة مع العلم، ويعلمهم، يتلو ويعلمهم، بس يعلمهم. طيب بدك تعرف كل جملة شو هدفها، شو مقصودها، ما انه والله الصحابة فعلوا، الصحابة راحوا عملوا بالقرآن، أدوا ضريبة القرآن. انت أديت ضريبة القرآن علما وعملا؟ انت الشيخ، انت ورثة الأنبياء، هل يا ترى علمت ودربت وربيت؟ ما تجي لحتى تحارب حكومتك كمان، هي ما تحارب جيشك، ما تحارب اللي عم يحارب اليهود، حارب اليهود، حارب الصهيونيين، حارب خلفائهم النصيرين لهم. لما جيشك بيشوفك انت كشيخ في المقدمة بيحطك على راسه، الدولة بتحطك على ايش؟ على راسه. يعلمهم الكتاب وال ايش؟ هلا الشيخ بناسبكم بالله في عنده حكمة؟ درس الحكمة؟ هل يزكيهم؟ هل عم يزكي نفوس المجتمع؟ هل يعلمهم الكتاب؟ طيب هذا من وراثة الأنبياء؟ هذا مسكين الله يعينه على بلده. والله وإذا الشيخ بيعمل له، النبي شو عمل لهم؟ بس دين؟ النبي عمل لهم دين وإيش؟ ودنيا. فإذا الشيخ عمل لهم دين ودنيا بضيعوا المسلمين؟ الفلمن بضيعوا؟ والله ما بضيعوا. لكن ما في مين، في مين يصنع طبيب فيه؟ مين يصنع مسبحات فيه؟ مين يصنع نجار فيه؟ لكن مين يصنع شيخ؟ قليل، نادر. فالله عز وجل يتكرم على الأمة العربية ويتكرم على المسلمين، إن شاء الله بيطلع الخير من سوريا وبوجود رئيسنا، لأنه رئيسنا والله أبني عم يساعدنا، والله ما بننكر عم يساعدنا. ومن أول ما صار نشاط إسلامي بالمعنى الصحيح بهالعشرين سنة مثل ما صار بعد الحركة، إيش تصحيح؟ أنا عم أقول عن هذا ذنب، هل بيقول لي فجل يبين حاله؟ وإذا كان عم أقول عن الفجل ذنب قوله، أنا بقول هي مسبحة، ما بقول هي حبلا من مسد. فليش حتى ننكر الحقيقة يا ابني؟ حقيقة إذا إلك أو إذا كانت عليك أو إلى غيرك، كون منصف. الخلاصة، فبعث الرجيع كانت عملية ناجحة لما فاشلة، بحسب الظاهر فاشلة، البعث كله راح، هن ستة ومن الصحابة لا ما راح، لأن البناء كل البلوكات ما بتأعلى شيء بلوكتين ثلاثة من البنا بتنطبش. لكن يا أبي يعني التاجر طول عمره كله مرابح ما بيخسر؟ يعني الفلاح كل زرعه بيطلع منتج، ما في شيء سنة من سنين تجي شيء ساعة أو يجي شيء آفة زراعية؟ ما بصير. الله قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. فمن الإسلام بدك تفهم إذا فشلت ما تفشل إراديا ولا نفسيا، إذا فشلت كرر. بعض الشيوخ شافوا همته كثير عالية، قالوا لي يا سيدي والله ما شاء الله علو هالهمة، هي ما شفنا مثل حكاية علو همتك. مين أستاذك وزهدي زكى نفسك وجعلك بها العلو الهمة؟ قال لي والله أنا أستاذي في علو الهمة الجردون. شو شوفوا يا ابني، هل الأوروبيين بياخذوا زياز، بياخذوا الفراشات، بيكبروا طيرانها، بيبطئوا لحتى يتعلموا انه هذا كيف عم يطير، الفراشة كيف طيرانها، والزيت كيف طيرانه، والعصفور، وبياخذوا من الدراسة بيطبقوها على الطيران تبعهم. هيك كانوا العرب والمسلمين الاول يفهموا من كل شيء. شلون الجردون؟ قال مرة كنت رايح على صلاة الفجر، شفت الجردون طالع على المادة بده يشرب الزيتات من القنديل، والمادة مالسة ناعمة، فكل ما يطلع يصرحت ايديه يشلط مرة اثنين ثلاثة خمسة عشر مرات، فشل 20، فشل 30، فشل 50، فشل 70 مرة وما كان ايش، يعني فشله ما ينهزم نفسيا. قال بعدين مليت رحت على الجامع. قال لما رحت رجعت واجبت واصل الانديل وعم يغض ابو بالانديل ويحزن ابو، يعني المعلقة تبعه وين صايرة بدن ابو. قال فيات، قال عديت له 70، وبعد ما رجع على الجامع كم واحدة كمان وما رجع. قال فنوديت في سري، يا قليل الهمة، هذا الحيوان الحقير بهذا المطلب الأحقر شو طلبه؟ 5 غرامات زيت. هكذا همته، ما رجعه 100 فشل 200 فشل. فأنت أيها الإنسان العظيم وطلبك رب العالمين شو لازم تكون همتك؟ ظاهرا فشل، في فشل، لكن التربية الإيمانية ما خلت الفشل ينتصر. رد النبي يعمل بعث ثاني، والبعث الأولاني اللي هو بعث الرجيع عملوه بحيلة على النبي، ما هي؟ قالوا له انه بعث لنا دعاة يعلمونا الإسلام كذا، وراحوا ايش؟ ذبحوه. نفس العملية الآن راح تتكرر. قال سرية بئر معونة سميت ببئر معونة لأن المعركة صارت عند بئر، شو اسمه؟ بئر معونة. قال فأتى أحد كبار العرب بعد معركة أحد بأربعة أشهر. معركة أحد ما صار فيها نصر، ما هي، لكن صار فيها درس لكل الأجيال الإسلامية لو كان فيها فقهاء. هلا الشيخ بفقه بالوضوء، فقه بمعركة أحد إنه إذا فشلتوا ولا تهنوا ولا تحزنوا، 60 آية بشان معركة أحد. الوضوء كم آية له؟ الاعتكاف كم آية له؟ العتق كم آية له؟ أحد 60 آية. هذا في سورة آل عمران. بدنا نرجع نفقه المسلمين بالقرآن بسيرة النبي، بسيرة النبي في صلاة لما ما في؟ في وضوء، في استنجاء، ضمن سيرة النبي علمه. كل المسلمين بينتعشوا لما بيسمعوا باسم النبي. المولد هذا، المولد هذا غني، هذا خلي يكون المولد يجيب عالم يلقي على المسلمين ولادة الإسلام بولادة النبي. أما شو عاملين موالات لا حدا فهمان ولا حدا دريان، احكي لهم بالعامي. يعني اذا كنت بتركيا بتحكي لهم بالنحوي بتكون فقيه، احكوا. اذا كنت بلاد الكراد بتحكي لهم بالفرنساوي لما بالتجويد، بتحكي لهم بالكردي، بين العوام احكي لهم بالعامي. يا ابني انت بدك الله، بدك مدح الناس وثناء الناس وقيل وقال. فأحد وين فقه أحد؟ ببغاتين. لو الجيش كان مثقف بمعركة أحد كان صار الكارثة ووقف الفتح. فلسطين خلينا نفشل 100 مرة من تم نتراجع ما نتراجع. هلا رئيسه صامد، هذا اسلام، هذا ابني إيه. فاذا كان الشيخ مع الحاكم وعم بيعينه إيه، والله الحاكم الشيخ بيعينه. الله يجمع كلمتنا يا ابني، كلمة العرب وكلمة المسلمين، وما بيجمعها الجهل ولا بيجمعها قلة الأخلاق ولا بيجمعها عدم مخافة الله. بدها المسألة مسبحة بلا ملح تطلع طيبة، وبلا حمض، حطيت ملح من غير حمض بمشي الحال، حطيت حمض بلا طحينة بمشي الحال، طحينة بلا سمنة أو بلا زيت بمشي الحال. كمل شغلتك بكمية صحن مسبحة، خلي يكون صحن مسبحة مضبوط. فبعد أحد بأربعة أشهر بشهر صفر، أحد بأنه شهر صارت بشوال، بنص شوال، كم يوم تحملت؟ يوم واحد. والخمر والميسر إمتى حرم؟ بآخر شوال، يعني بعد المعركة العشر 15 يوم. صعيد خسروا معركة الأجساد لكن كسبوا معركة تزكية النفس. بتوفي لما ما بتوفي؟ إذا انتصروا على أنفسهم وتركوا العرق وتركوا الأمار، هي معركة لما معركة، والنصر فيها رخيص. هلأ روسيا وأوروبا وأمريكا عم تتمنى ينتصروا على العرق، ما عم بيحسنوا بكل صواريخهم وبكل التكنولوجيا تبعهم، وعم بيولولوا. قريت خطاب لابن جنيف عم يولوي مبحوح صوته دخلكم، العرق راح يفتك ويهلك الشعب الروسي. وهكذا في أمريكا ما عم بيحسنوا. يا ابني الإسلام وهذا. وبعد كم سنة بمكة 13 سنة وبالمدينة 3 سنين 16 سنة حتى هيئهم ليقبلوا وتتقبل النفوس ويطلع الزرع في تربة النفوس تترك ايش؟ خمر. ما احتاج لا لشرطة ولا لجمارك ولا لرفع الأسعار، اجتنبوه خلصت المسألة. ما دام في إيمان خلص اجتنبوه، يعني اجتنبوه. قال فبعد 4 أشهر من أحد بشهر صفر، بعد مضي 36 شهر على الهجرة، إذ كم سنة صار؟ 3 سنة طبعا. قال أتى أحد زعماء العرب المسمى بأبو البراء، هذا من صوب نجد، وكان قد ما شجاع يسموه ملاعب الأسنة، بلاعب الرماح، خصمه بيكون برماح بيهجم عليه هو بإيديه بيغلبه من غير رماح. وجاي للنبي فرسين ونأتين هدية، فالنبي قال له لا أقبل هدية مشرك، لا أقبل. وليش؟ حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 10 سنين، 13 سنة بحماية مشرك أبو طالب، هي عند أهل السنة بيحكيها تجوسا، أما عند أهل التصوف محكوم بإسلامه، لكن أسلم بآخر لحظة. وعند أخواننا الشيعة من لم يعتقد بإسلامه فليس شيعيا، وإن شاء الله بيكون الرأي الصحيح هو رأي إخواننا الشيعة، لأنه ما بتحبوا يكون أبو طالب بالجنة وبيستاهل لما ما بيستاهل. الخلاصة ليش النبي قبل الحماية أعظم لما قبول الهدية أعظم؟ الحماية يعني أنا ضعيف وأنت اللي حاميني، أما الهدية تهدى المهدي يتقرب إلى المهدى إليه، ما هيك؟ فهون الإسلام صار فيه قوة بده يظهر العزة من جهة، وبده يظهر تحقير الكفر، إنه هذا الكافر ما بيستاهل، هذا حقير هو وديته، والإسلام هو العزيز. فقال: يا محمد إني أرى. قال: وعرض النبي عليه الإسلام فقال: يا محمد إني أرى أمرك هذا حسنا شريفا، وقومي من خلفي، فلو بعثت معي نفرا من أصحابك لرجوت أن يتبعوا أمرك ويسلموا، فإنهم إن اتبعوك فما أعز أمرك. عندي قبائل وعشائر وجيوش ومحاربين وكذا، وكان هو منين؟ من نجد، من أهل نجد. فقال النبي لأبي البراء: إني أخشى أهل نجد عليهم، يقوموا يغدروا فيهم، كانوا وثنيين، كانوا بهذاك الوقت مشركين مثل قريش. فقال أبو براء: أنا لهم جار بحمايتي وفي ذمامي وعهدي وحراستي. فبعث النبي المنذر بن عمرو ومعه 70 وقيل 40 من قراء الصحابة، وكان القارئ كان يعمل بما يقرأ. العالم يقرأ العلم اسمه قارئ، لكن هل ينفذ ما يقرأ؟ وكم كتاب كان يقرأ؟ ما كان عندنا ولا كتاب حتى ولا مصحف، حتى توفى النبي ما كان في مصحف، على الحجار وعلى الكتاب تبع المعزة والغنم وعلى ورق النخل. هذا اذا مصحف من الحجار شو يكون هالمصحفات تبعك، ومن عظام شو يكون؟ حتى بزمان سيدنا ابو بكر حتى جمعوا المصحف على جلود المعزة او الغنم، الى زمن سيدنا عثمان حتى عملوا 6 مصاحف. لكن كان الاسلام ينكتب في قلوبهم بالنور، بالذكر، بالتربية، بالتزكية، بحكمة النبي اللي انتقشت في عقولهم، في اعصابهم، في مخاخهم. هذا الاسلام يعني، هذا طالب العلم. هذا اكتسبوه من قيام الليل، اكتسبوه من والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اكتسبوه من واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. انت كشيخ شو حظك من الايه؟ قراءتها نفذتها؟ هي للقرايه لما للعمل. طيب شو وين حظك من وتبتل اليه تبتيلا؟ وين عملي بس جبه وقفه ودقن ومكتبه وشهادات وبرواز وشوفي عملنا برواز وعملنا لافته والطبيب والمختص بالجراحه، ولا من عالج ولا من طبيب لانه ما بنعرف. الكبه واحد بيتعلمها بالمحاضرات لما بالمطبخ. ونجارة والطين بالمحاضرات لما عند النجارين بالرابطة مربوط، المعلم ماشي واجيره حامل الافة ماشي وراه، رابطة هي لما ما رابطة هاي الرابطة. قال: فأنا لهم جار. قال: وكانوا 70 وقيل 40 رجلا، يعني هدول علماء الصحابة، يعني القارئ كان قليل، يعني النبي بعت عينة وخيار وفضلاء، يعني الدعاة. قال: فلما وصلوا الى هذا شو اسمه سرية ايش؟ بئر معونة. قال: فلما وصلوا الى البير اللي اسمه بئر معونة، بعثوا حرام ابن ملحان خال انس ابن مالك الى ابن اخوه لمين؟ لابو البراء مداعب الاسنه. المسمى بعامر ابن الطفيل. ومعهم كتاب النبي إلى عامر، قال: فلم ينظر في الكتاب بل حرض العشيرة على قتل هرام ابن ملحان، أول واحد. فهجموا عليه، واحد ناول الرمح فاض من صدره، طلع من بين اكتافه. فشو قال حرام لي؟ دخلكم يا ميمتي يا يتم اطفالي وترمين نسواني؟ قال: فصاح الله اكبر، فزت ورب الكعبة. فزت بايش فاز؟ فاز برضاء الله، فاز بمغفرة الله، فاز بالجنة. بذل روحه ومهجته وحياته في سبيل إعداء كلمة الله، كلمة الله وحدة العرب، كلمة الله تحضير العرب، يصيروا أعلم أهل الأرض، أعز أهل الأرض، أقوى أهل الأرض، أساتذة أهل الأرض. هذا الإسلام. يقول بالقومية، يقول بالقومية العربية. النبي الله ما قال بالقومية، ما قال: وإنه لذكر لك ولقومك. لك حاكي الناس بلغتهم. الأنبياء ما قالوا يا قوم، مرة قالوا يا أيها الناس، ومرة قالوا يا قوم. ما هيك؟ يا قومي يا قومي يا قومي، أول بالقومية. قديش عمرك؟ 40 سنة. بعد 20 سنة قديش عمرك؟ 40 سنة. بعد 40 رخر 40 سنة. بعد 100 سنة قديش عمره؟ 40 سنة. شيخي ليش هيك؟ الأول أول والدين دين. هاللي ما بيغير دينه ما بيغير كلامه. إيه هذا إسهاب الجمود. حاكي الناس بلغتهم يا أبي. ما بتشوف إلا لك، بيشوفوك والله مثل غلب، ولك والله الدين حلو، والله الدين ظريف. قال: فزت وربي الكعبة. واستصرخ عامر قومه على أصحاب رسول الله وأصحاب حرام ابن إيش؟ ملح لما ملحان ملحين. قال: فلم يجيبوه وقالوا: لن نغفر أبا البراء. كان العرب ابني عندهم شرف في الجاهلية، انه هذا زعيم، هذا ذول بحمايته، خلاص بحمايته. فذهب الى قبائل غير قبائل ابي البراء فاستنجد بهم، واستصرخ على الصحابة من قبائل بني سليم عصية ورعل وذكوان، فأجابوه إلى ذلك، فأحاطوا بالقوم في رحالهم. فما رأى الصحابة إلا والمشركين قد طوقوهم من كل الجهات، فأخذوا سيوفهم وقاتلوهم حتى قتلوا كلهم. بعث الرجيع راح قديش؟ 6. أما بئر معونة قديش راح؟ من 40 إلى 70. كان ابني الإسلام إيه؟ لا تحسب المجد زبدا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فلسطين تتحرر هيك ببلاش، لكن لازم يكون مسبوق بالعلم والحكمة والتزكية. هذا الفرق ابني. الإسلام ما بيدخل في موضوع إلا بيكون مدروس كاملا. بلاني بحرب 73 رئيسنا حكالي عبد الله الخطيب اللي كان رئيس جمهورية قبل رئيسنا أحمد الخطيب الله يرحمه، اللي عملنا 400 عملية تمويه على اليهود حتى يعرفوا إنه نحن ما بنحاربهم، وعلقوا معهم بمعركة جوية باللاذقية سقط لسوريا 14 طيارة وكانت خدعة من سوريا. ان احنا ما في عندنا صلاح محسن مقاوم، والصواريخ تبع سام كانت ايش؟ سم الموت، كان مخباية لطائرات اسرائيل. هي شو اسمها؟ هي اسمها، ولذلك اسرائيل اكلتها في حرب 73 لولا دخول امريكا كانت حررت فلسطين. رئيسنا عقله بس ابني امريكا، امريكا ابني اقوى دوة في العالم، هي نحن عم نحارب عليها. والواجهة مين؟ الواجهة اليهود. فبدا عودة الى القرآن. انو قرآن؟ القرآن بشروشه لما بطوابقه 17 شو الشروش تبعه؟ الاركان الخمسة. وشو الطوابق 17؟ يعلمهم الكتابة، علوم القرآن. فاذا البناية شو بتكون الشروش لما طوابق؟ طيب فاذا الاركان الخمسة فيه هي الاساس. واذا في علوم القرآن، من علوم القرآن ما في اذكر الله ذكرا كثيرا، هذا سموه طريق. دخلت في الطريق، دخلت في التصوف. طيب تعلمت القرآن، طيب ما بدك تعرف سيرة النبي؟ تعلمت سيرة النبي، شلون النبي بنى الاسلام دينا ودولة. انا ما بدخل في السياسة، لكن انا بكون في جانب الدولة، ساعدها بكل طاقتي، اعتبر حالي جندي. ما بنكون كلمتنا مجموعة امام اليهود يا ابني؟ الخاقان مع ابن غوريون شلون متحدين لما مفترقين؟ متعاونين لما متشاكسين؟ النبي تعاون مع المشركين قريش، ما هي يعرض حاله على مشركين قريش، قل من يمنعني ويحميني حتى ابلغ رسالة ربي. الشيخ اللي طلعوا بالاغتيالات هيك هيك فهموا الاسلام؟ عندهم كان فقه لما كان عندهم جهل. ابني انا عم بحكي حقيقة، لما عم بحكي من عند حالي. واذا الدولة، اذا اليهود شافوا انه رجال الدين مع رجال الدولة اتحدوا، هذا بيغيظ اليهود لما بيفرح اليهود. واذا شافوا المشايخ عم يتقتلوا واهل الدين عم يتقتلوا مع الدولة، بيفرح اليهود لما بيغيظ اليهود. والنبي عليه الصلاة والسلام تعاون مع عمر ومع الحمزة، وما كانوا بيشربوا عرق؟ ما كانوا سكرجية؟ كم سنة تموا سكرجية؟ يا 14 سنة 13 سنة. انت هلا النبي يعمل الاسلام كم سنة؟ انت بدك تعمل الاسلام مثل حكاية هذاك البدوي، واحد بدوي بده يسافر ياخذ الغنمات على الصحراء، قال له ابنه، قال له روح لعند الشيخ خذ له الخمس غنمات، قل له خلي يعلمك الفقه، وقل له ابوي العصر بده يسافر. لا تتأخر. اجى هذا لعند الشيخ، قال له جايب له سبع غنمات، خير ان شاء الله؟ قال له ابوي يسلم عليك وبيقول لك انه تعلمني الفقه، واليوم العصر بده يسافر. كان الشيخ شيخ محمد، قال له ايه فوتن على البيت وعودا علمك الفقه. قال له مشان ايش العصر هلا بعلمك، روح عشان تروح لعند ابوك على بكير تعاونه تحمل الاغراض والترحيل ومدري ايش. قال له انه وقت بده يبول لا يستقبل الشرق ولا يستقبل الغرب، لا يستقبل الشمس، نعمة هي من الله عظيمة، ولا يدير ظهره إلها، ولا يستقبل بعورته القمر، ولا يدير ظهره يعني من تحت إله، ولا يستقبل القبلة هي مقدسة، ولا يدير ظهره إلها، ايش؟ شو يعني طلعت معه؟ يعني وقت بده يطقش لا شرق ولا غرب ولا قبلة ولا شمال. اجى عند ابوه حكى له، قال له طيب لا شرق ولا غرب ولا قبلة ولا شمال، لك شلون؟ اجى عند الشيخ قال له يعني بدي السطة على ظهري واعمل نظرة لفوق. قال له ايه هذا الفقه اللي بدك تعلمه وتعلمه لابنك بساعة؟ الدين ما بصير بساعة يعني. النبي في اعظم من النبي علما وحكمة وعقلا وتأييدا الى قديش عمين؟ 20 سنة. ايه نحن ان شاء الله بنيتين سنة. الشيخ بده على مذهب ايش؟ على مذهب البدوي. شو بصير بحاله بعدين؟ بيعمل نوفر على حاله. فقال فأحاطوا بهم وقتلوهم كلهم. هدول النبي قديش تعبان عليهم، قديش باذل جهود، قديش قاموا الليل، قديش صاروا فقهاء أولياء أقطار. أحد ما في نصر. بعد أحد بعث الرجيع راحوا ستة، بعد بعث الرجيع بقر ايش معونة كلها مدة قديش؟ بقر معونة بعد أحد بقديش؟ بأربعة أشهر. كلها ضمن 4 أشهر. يعني خلينا نحكي بالألم العظيم، فشل ثم فشل ثم فشل. والله ذكر في القرآن قال ولو فشلت وتلك الأيام نداولها بين العرب. 3 حروب خسروها، الحرب الأخيرة لولا أمريكا كان اليهود أكلوها. ما عليك من عيدة 40 حرب ومن عيدة 70. هذا الإسلام وهذا العقل وهي الحكمة. وإن كان أنا باعتقادي لو يصير الإسلام كاملا بهالوقت والله العظيم ما منري قطرة دم. نعمل جهاد الدعوة بأمريكا وبأوروبا، وبفضل الله نخلي أمريكا هي تصير مثل أندونيسيا ومثل الملايو ومثل باكستان، ومستعدين لقبول الإسلام أهون من استعداد أندونيسيا في القديم لقبول الإسلام. قال إلا عمرو بن أمية الضمري وإلا رجل آخر من الأنصار كانوا غايبين عن الجماعة. فعبروا إجمال تبعهم من بعيد شافوا الأنصار والشوح والطيور الجارحة كلها عم تحوم حوالي منازل الصحابة. هي الطيور كلها ما بتاكل إلا إيش؟ إلا لحم. قالوا والله يمكن يكون إن لهذا الطير شأنا، إلا يكون صاير له شيء مشكلة. إجوا وشافوهم كل الصحابة كلهم الله أكرمهم بالشهداء. فأحدهم فعمر كان الضمري هذا ابن أمية كان مثل عمرو بن العاص للدهات. قال له خلينا نرجع. ذاك قال له ما والله إلا أن ألحق بأصحابي راحوا بقافلة الشهداء أنا كمان بكون بالقافلة. من الإسلام أنك ما تخاف من الموت. من الإسلام أن تقول فزت ورب الكعبة. لكن بس وين ابني؟ بمحله، بمحله. هي فزت مع إسرائيل، فزت مع المستعمر، أما مع أخوك في الوطن بيقول ربي الله يصلي ويصوم تقتل تقول فزت ورب الكعبة؟ لا، هذا خطأ، هذا غلط. خلاصة قال فالمنذر بن عمرو قاتل حتى قتل، وأما عمرو فأسروه. يعني نفذ منهم إيش؟ واحد. قال فأخذه عامر وجز ناصيته فأعتقه عن رقبة كانت أمه نذرت أن تعتق عبدا، فعمل وفاء لندر أمه، وجاء الخبر إلى النبي على لسان جبريل في تلك الليلة. اجت برقية من السماء إلى النبي تلك الليلة، يقول وبنفس تلك الليلة اجى كمان خبر تبع بعث الرجيع. قديش النبي كان يتألم ويحزن ويتكذب، قال ابني في الإسلام يا ابني أحزان. لذلك من شمائل النبي كان متواصل الأحزان، كان متواصل إيش الأحزان، هموم وغموم. لكن بعدين هالعشرين سنة، هاي 1500 سنة، وين ما ذكرته بتقول له صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بالدنيا. وتركنا عليه في الآخر سلام على نوح في العالمين. وفي السماء شو منزلته عند الله؟ ماذا نال؟ هاي هذا الأمريكاني مايكل إيش اسمه؟ هار، اللي كتب ألف كتاب المئة، استعرض كل عظماء العالم من أول الدنيا لهلا، إنه مين الأعظم؟ حط سيدنا محمد هو الرجل الأول، أعظم إنسان أتى على وجه الأرض. هذا الكتاب تحسن تسميه كتاب المئة أو كتاب أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، والفضل ما شهدت به الأعداء. قال فقال النبي هذا بسبب عمل أبي البراء حيث أخذهم في جواره، لقد كنت لهذا كارها متخوفا. لكن لابد في الأعمال العظيمة لابد ما تحط شيء على حساب التضحية وعلى حساب الخسارة، ما كل شغلاتك تربح. أنا كنت أطلع على الصيد، فكنت صدت مدة طويلة بحياة شيخنا وبعد شيخنا شوي، وبعدين اشتغلنا بصيد. كنا نصيد عصافير وزقازيق، بعدين صرنا ان شاء الله نصيد القلوب والعقول لاجل اصلاحها واسعادها وخدمتها. فالصياد عندهم بيقول الصياد الماهر اللي 100 ضرب 100 فشكة بيجيب 50 صيدة، هذا الماهر. شو ابني؟ ونحن في عالم الأسباب والمسببات، ما في مانع أن النبي في قضية قضيتين ثلاثة ما يحصل النصر. شو ابني؟ هاي وتلك الأيام نداولها بين الناس وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا معناته أن المسلمين إذا أصيبوا بهزيمة معلش ما بتنهزم نفوسنا، إرادتنا، همتنا. فما أحوج الجيوش والدول والحكومات إلى الثقافة الإسلامية. فالشيخ لما بده مسكين يعلمون ما بيعرف يعلم، ما بيعرف يعرف عود احكي بلغتهم، بلغة الأطفال، بلغة العامة، بلغة الأطباء، بلغة السياسيين. هاي ابني اسمه ايش؟ وبكل اخلاص وبكل تجرد، ما يكون لك هدف لا مادي ولا معنوي الا خدمة امتك وخدمة الانسانية ابتغاء وجه الله. والاخلاص يا ابني الياسمين، ما لو ما شفته اذا مريت من بيت وشميت ريحة ياسمين شو بتقول؟ شو بتقول؟ ما شاء الله، شايفين سجلة الياسمين ما احلاها؟ لا كذب. ليش كذب؟ شفتها بعينك؟ ليش كل شيء ما بثبت وجوده الا بالعين؟ في شيء بثبت بالمخاط، في شيء بالاذن، في شيء باللحمسة، في شيء بالعقل، في شيء ما هي؟ الله وينه أرجينا يا حمار هذا. طيب أرجيني أشوف، سمعني هلا إذاعة لندن بأذانكم تحسنوا 500,000,000,000 أذن، تحسن تسمع إذاعة من غير ما تستعين بالجهاز الراديو اللاقط؟ أرجيني الحفلة تبع امبارح التلفزيونية، أرجيني إياها، أنا ما بصدق إلا أشوف بعيني، عينك ومليون عين تحسن بشوف بغير ما تستعين بجهاز لاقط. بدك تعرف الله صلح قلبك بصير بشوف بمراية قلبك ما يثبت وجود الله. اشتغل بقلبك، اشتري جهاز شيء 4-5 اشهر ذكر، سنة ذكر ما على شيء، في ناس بشهر ذكر يكون اذا كان دولارات بكفي شيء 200 دولار، ورق سوري بده 2000 ليرة سوري بالفرنقات. الله يجعل عملكم ذهب، احسن شيء ذهب. فقال فاما عمرو فاسروا، فقال النبي اني كنت لذلك كارها، فبلغ ذلك ابا البراء فمات عقب ذلك اسفا على ما صنع ابن اخيه عامر بن الطفيل. وامر النبي حسان ان يهاجم، فالشعر سلاح، الشعر قوة اذا استعمل ابا البراء. فلما بلغ ابا البراء شعر حسان، بلغ ابنه ابو البراء مات، ابنه اسمه ربيعة، بلغ شعر حسان فاتى الى النبي فقال يا رسول الله ايغسل عن ابي هذه الغدرة والعار ان اضرب عامرا ضربة او طعنة؟ استخو شي ضربة سيف او شي رمح وخلصكم منه. هذا هي العرف الجاهلية، الوفاء بالوعد، حفظ الزمام. هلا صفيانين لا عرب اسلام ولا عرب جاهلية، الف قلبي ولا غلبي، هيك اهل الجاهلية، هيك الاسلام، ما صفيانين شي نحن، لا عرب ولا غير عرب. قال نعم. فرجع فضرب ابن عمه عامرا ضربة أثخنه بها ضربة ظاهر، فوثب عليه قومه، العشيرة فزوا على الضارب، فقالوا لعامر اقتص، خذ تارك منه، فقال قد عفوت، لأنه قالوا حق ابن عمي يعمل معي لأني أنا نقضت عهد أبوه. هي أخلاق لما ما أخلاق موجودة الآن بالعرب، عرب الإسلام، عرب غير الإسلام، ما صفياني على شيء. طيب مين اللي صنع الإسلام؟ ما النبي؟ مين بعد النبي صنع الإسلام؟ ما خلفاء النبي؟ طيب العلماء إذا كان ورثة شو صنعوا يا أبني؟ إما لنا خلفاء ولا لنا ورثة يا أبني، لأنه ما دخلنا معمل التصنيع. أخذ شهادة طب، تأخذ شهادة إحدادية، وزعت مع الباطنجية قلت أنا أخذت شهادة طبيب عيون، والله في واحد معه ميت صار أروح لعنده، هاتوا الخشبات، هاتوا الرملات، هاتوا شي 20 كيس سمنتو عشان يعمل له عملية. فشلون هذا؟ ايه خلاص من العدة يعرف انه هذا بده يطيب رأسا. اذا كان عنده اسلام الحكمة بصير رجعي، اذا عنده اسلام تزكية النفس بصير رجعي، اذا عنده ثقافة القرآن بصير رجعي. اما يا ابني نحن الله يعفي عنا، بعض الاخوان بيقولوا هذا الحديث عبصيب الفيديو بكرة الناس بينتقدوا عليك، لك ابني يا والله عم بيحكي حقيقة، اذا الناس ما بيقبلوا الحقيقه شو بدي اعمل هون؟ وبدي احكي لهم بالطف وابسط عباره حتى فهم الطفل، فهم اللي ما بيفهم. بدي اتحمل في سبيل الله وفي سبيل الاسلام لهاللي ما بيفهموا، لهاللي ما عندهم ذوق، لهاللي ما عندهم شعور بالمسؤوليه، ما بيعرفوا الا النقد، وما بيعرفوا ان نجي مع الشيخ نساعده نعاونه، شو ناقصك شيخي، شو لازمك، شو بدك، نحن كلنا ما دام انت نائب عن النبي فنحن بنكون معك مثل ما كانوا المسلمين مع النبي سمعا وطاعه. وانا والله ما بدي شيء يا ابني، لا بدي مال ولا جاه ولا وظيفه ولا شيء، انا بريد يكون خادم اصغر انسان عربي ومسلم، بس انه الله هيك يوحد الامه ويرفع مستواها في التصنيع وفي العلم وفي الثقافه وفي الحضاره وفي تحرير فلسطين وفي وحده العرب، هذا اللي بدي اياه. وما بدي لا مدح ولا اي شيء، الا بدي الله، الله يكون راضي عني اذا لقيته، هذا هدي بدي اياه. اذا هي بتزاحم واحد وما بيهون علي ليش؟ ما بتضر بشيء. الله اجعل الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي، الي والكم ولكل مستمع ولكل مشاهد. فشوف كمان ابني اخلاق العرب كمان لانه عليه حق، ما حملوا اللجاج والعناد والحمق انه ابن عمي جرحني لا اقتله، الحق عليك، نقضت عهد عمك، بدك تحترم كلام عمك. فما دام نقض وجرح راح يقتله، مع ذلك اقر بالحق وحياته معرضة للتلف. هي اخلاق العرب كانت قبل الاسلام. اجا الاسلام، شو ناقصهم كمل، وشو فيهم شيء ما بنافي، طالعوا فطلعوا خير امة اخرجت للناس. الشيخ اذا عمل هيك لك والله بيحطوك على الرسل، لكن بدها صبر وبدها حلم وبدها ذكر وبدها حراء وبدها صلة بالله وبدها مجاهدة النفس، ما بالاماني، ما بالحكي، ما بالدعاء بس، اشتغل، بدها شغل. قال ثم إن جملة القراء الذين قتلوا كان من جملتهم عامر ابن فهيرة، هذا اللي كان دليل النبي وأبو بكر لما النبي هاجر، هذا كان خادمهم ودليلهم بالسفر، وكان مملوك لسيدنا أبي بكر بعدين أعتقوا. قال فلم يوجد جسده لأنهم لما قتلوه رأى عامر بن الطفيل روح عامر، قال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء، شاف روحه مشكلة بصورة جسده تصعد إلى السماء، قال حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. فسأل لما قدم إلى النبي، سأل النبي قال من الرجل الذي لما قتل رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء دونه؟ قال هو عامر بن فهيرة رضي الله عنه. ولما بلغ الخبر إلى، فإذا ابني شو خسر؟ حياته ما خسر، كان حاطين بإجريه تقالات للبحر وين صفيان سفل البحر، فأجوا قطعوا الجنازير وفكوا من إجريه التقالات وأطلع لوين؟ على وش البحر، طلع على البر. هذا خسر لما كسب، فجسمكم تقالات، بدكم أن تنموا لاصقين بهذه الأرض. أما متى ما الجسد صار الانفكاك منه، فالروح بحسب أعمالها وإيمانها وتعلقها القلب والروحي. إذا القلب متعلقة بالله وبالسماء فإلى السماء، وإذا كان متعلقة بالأرض فإلى إيش؟ فإلى الأرض. فمع هذا لما بلغ النبي قال أنس: ما رأيت النبي حزن على أحد كما حزن على أهل بئر معونة. 70 داعي إلى الله، 70 عالم، 70 صحابي، ساعة واحدة لكونه لم يرسلهم لقتال، إنما هم مبلغون رسالته. ودع النبي على الذين قتلوهم 40 يوما. هم اجت برقية كمان تعزية من الله للنبي بانه لقوا الله. اي والله اذا وصل لعند الله واجتمع والتقى قال ورضي عنهم ورضوا عنه، قال فكنا نقرأ بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وأتى الخبر إلى النبي عن الوقعتين في ليلة واحدة. فبئر معونة وبعث الرجيع ومعركة أحد، ثلاث وقعات الصحابة دفعوا فيها ثمنا باهظا. معركة أحد سببها خطأ من الصحابة بمخالفة أمر النبي. القضيتين النبي أقدم وهو متوجس، ولكن لابد بعض الأوقات من الإقدام ولو بده يكون فيه تضحية وفيه خسارة، لأنه ما في قضية تحسن تقدم عليها وتضمن فيها الربح 100 على 100. والإسلام محضر العزاء قبل المصيبة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هلا أخواننا بجنوب لبنان الله يبيض وجهه ويرضى عليه. ومبارح سمعت التلفزيون، ما سمعته كله، سمعت البعض، يعني بتأييد سوريا. لولا سوريا ما مأيده والجيش ما بيحسنوش من ضغط الصمود، لكن كمان هنين عم يستبشروا تضحية. هي العقيدة، نساؤهم مثل الرجال ورجالهم أرجل من الرجال. مع التنظيم، مع تأييد الدولة، شغلة يعني إسرائيل وقعت في مستنقع عملية. واعتقد كل تخطيط رئيسنا شيء مهول. الله عز وجل يجمع كلمة العرب ويوحد العرب على ما وحدهم عليه سيدنا محمد. هاي ثلاث ايش معارك ما طلعت المسألة. الله عز وجل ما بده يعمل لها شوية شي شغلة تكون فيها مربح. هاي الرابعة فيها ايش؟ فيها مربح. قال غزوة بني النضير وهي قبيلة كبيرة من اليهود من اهل بيت النبوة منسوبون إلى هارون أخي موسى. بني إسرائيل، إسرائيل يعقوب، ما في يهودي إسرائيلي إلا ابن نبي ضحى عليهم. ولك شو استفادنا النسب؟ استفاد شيء من النسب؟ يعني البول شو إذا واحد ميز زمزم بعد ساعة تنطلع لبرا، هذول البولات شو أصلهم؟ ميز زمزم. الأب ميز زمزم والابن بول. وما ينفع الأصل من هاشم. إذا كانت النفس من إيش؟ باهلة. بنو باهلة دول نوار العرب. الكلام للعمل. النبي شو قال أصل النبي؟ زال اليمين الناس. فشو هاللي شرفه؟ شرفه روحانيته وأعماله وأخلاقه وإنتاجه على مستوى النبوة. فقال وكانت تبع بئر معونة كانت بأنه شهر بصفر حرم صفر بعد منه شو فيه ربيع أول. قال فكانت غزوة بني النضير في ربيع من السنة الرابعة. وسببها أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أبي الضمري. هذا لنفذ من السبعين تذكروا لما قتل أهل بئر معونة وكان عتقه إياه عن رقبة كانت على أمه. فخرج عمرو إلى المدينة فصادف في طريقه رجلين من بني عامر من قبيلة هذا عامر الملعون ابن أخو لمين لأبي البراء. فنزل معه في ظل كان هو فيه وكان معهما عقد وعهد من رسول الله. داخلين في أمان النبي، النبي عطيهم الأمان ولم يشعر به عمرو. فقال لهما عمرو من أنتما؟ فقال من بني عامر. فتركهما حتى ناما فقتلهما. بياخد تعرو ما حقه. وظن أنه ظفر بثأر بعض أصحابه الذين قتلوا ببئر معونة. فلما جاء وأخبر النبي بذلك فقال لقد قتلت قتيلين لأدفعن ديتهما. هذول حلفاء معنا ولو كانوا على دينهم. وكان النبي عامل معاهدة مع اليهود، معاهدة وطنية قومية ما معاهدة دينية إسلامية، بأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. إذا دهم النبي عدو بدهم يدخلوا بالجيش يحاربوا مع النبي. إذا لزم النبي دية النبي بدهم يشاركوا النبي بدفع الدية، وإذا هن لزموا دية النبي يشاركهم. هاي القومية. الدين لوحدك، انت خليك مسلم والتاني يهودي التاني نصراني، لكن حق المواطنية والقومية بده يكون يسري على ايش؟ العموم. فالاسلام في قومية لما ما في قومية؟ في قومية؟ في. طيب ليش هاي الشيخ ما بيعلمها للناس؟ ليش؟ والقومية القومية يعني المسلم واليهودي والنصراني ما داموا عربا مخلصين لعروبتهم ووطنهم، فالإسلام لا يفرق في الحقوق الحياتية بين مواطن ومواطن بالنظر لاختلاف عقيدته أو دينه. أما إذا عمل عمل خيانة للوطن لو كان مسلم تنقطع رقبته، وإذا كان نصراني تنقطع رقبته، وإذا كان يهودي. العربي اللي كان مسلم إذا ظهر منه خيانة شو كان الإسلام يسميه؟ منافق بجهنم لما في الدرك الأسفل. اليهودي في الدرك الأسفل لما اللي عامل حاله مسلم. فيا ابني اتعلموا لغة زمانكم، اتكلموا بالدين، لا تعملوا مثل حكاية ذاك الشيخ اللي اجى الفيلسوف وقال بده يجادلهم بالسكيتي. تعرفوها القصة مشايخ انتو؟ ما بتعرفوها؟ اذا ما تعلمتوا شيء بس بدي روح عليكم درس بحكيكم بوقت ثاني. قال فذهب النبي إلى بني النضير ليستعين بهم على دية القتيلين. شوف ما أجمل براءة الإسلام وما أجمل القومية في الإسلام، يهود يهود لكن ما عرب، اختلاف الدين ما بدر، متعاونين متناصرين صفا واحدا أمام اليهود. النبي قبل منهم وعاهدهم وعطاهم كل حقوق المواطنين كل حقوق القومية عطاهم، لكن هن غدارين، هن مكارين. وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف، كمان هذول من بني عامر المقتولين، يعني عهد مع النبي والعهد مع بني عامر، يعني دفع دية اوتوماتيكيا عن طائن من موجب الدفع. فأتاهم النبي يستعينهم في ديتهما، فقالوا نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه، وقد آن لك أن تزورنا وأن تأتينا فتجلس إلينا وتطعم وترجع بحاجتك. ودخلوا إلى خلوتهم وتشاوروا، قالوا له بس امهلنا لحتى نتذاكر مع بعضنا البعض ولنصلح أمرنا ونهيئ الدية. فلما خلا بعضهم ببعض قالوا إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال منفردا، ليس معه أحد من أصحابه إلا نحو العشرة إلا في هذه الفرصة. اجيت الله يا ابو ففرموا هبروا بالسيوف قطعوا تقطيع. ايه بقى وين صفية القومية؟ النبي عمل بالقومية لكن اليهود عملوا بالقومية ما اجبرهم على الاسلام، لكن طلب منهم حقوق القومية والوطنية والمواطنية. خلي يكون شيخ يحتاج تعرف شلون تقيم الحجة الحقيقة ان هي الحجة، يعني اذا بدك تثبت وجود الشمس اذا طلعت هي بدها شطارة، الشمس طالعة، لكن اذا كان اعمى او كان بالسرداب اي مشكلة، هي بدها ادلة. وكان النبي قاعدا الى جنب جدار من بيوتهم، النبي قاعد برا وساند حاله بالحيط، فقالوا من يعلو على الاسطوع على هذا البيت فيلقي عليه هذه الصخرة فيقتله ويريحنا منه. فانتدب لذلك وتبرع عمرو بن جحاش. ما جحاش ابن جحاش ابن جحاش، فجاء براحة عظيمة فرد الطاحون طالع على الاسطوع لحتى يجد فوق راس النبي، ومع النبي ابو بكر وعمر وطلحة وكبار الصحابة عظموا واحترموا، ما بعث لهم جندي شرطي، راح بنفسه وكبار اصحابه العشرة اللي هن اركان الدولة الاسلامية والعربية. فقال لهم احدهم وهو سلام بن مشكم لا تفعلوا فوالله ليخبرن بما هممتم به. خرب بيته، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وانه لنقض للعهد الذي بينكم وبينه. هذا غدر، بصير عاد المعاهدة بينكم وبينه بصيروا عاد اعداء بيقتلكم، والله بيخبره. إذا بتعرف الله بخبره بات أسلم. إيه الله يحمينا يا أبي من النحس. يا قوم أطيعوني هذه المرة وخالفوني الدهر كله، والله لئن فعلتم لا يخبرن بأن قد غدرنا به، وإن هذا لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. المخابرات السماوية عند علم ما عند علم، وفي تاسلكي وبده شريط وسماعة وعلى الإذن تك تك تك تك تك، نزل الوحي على النبي فأخبره بمكر اليهودي وبكيدهم، فقام النبي من المجلس مظهرا أنه يريد قضاء حاجته، قال له المزحوم وبدي انقض الوضوء، وكان ما في بهذاك الزمن تواليتات ومراحيض وكذا، الواحد يروح لبعيد على شجر اذا بالبرية بوادي وكذا بجورة، فقام النبي من مجلسهم ورجع مسرعا الى المدينة، واستبطأه اصحابه فقاموا في طلبه، وقام اليهود يفتشون عليه، وقال حيي زعيمهم زعيم اليهود لقد عجل ابو القاسم، حسوا ان النبي نفد ونجاه الله منهم، فقال كنا نريد ان نقضي حاجته ونقريه نضيفه، وندمت اليهود على ما صنعوا، وجاء رجل من اليهود فقال ما تريدون؟ قالوا له، فقال اين محمد؟ قالوا تحت الجدار، ظل اللي فوق ما لهم فهمانين شو صار، فقال لهم والله لقد تركت محمدا داخل المدينة، لأن اليهود كانوا حوالي المدينة، فندموا وسقط في أيديهم. وقال لهم أحدهم أتدرون لما قام؟ والله لقد أخبر بما هممتم به من الغدر، فلا تخدعوا أنفسكم، والله إنه لرسول الله، فأبوا أن يقبلوا قوله. ولما انتهى أصحاب النبي إلى النبي قالوا قمت ولم نشعر، فأخبرهم بما أرادت اليهود من الغدر به، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يقول الآية تكرر نزولها، هو نزلت لما أراد الأعراب يدعو عسور كمان يفتك بالنبي، كمان الله كررها بالنزول تذكيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمر النبي أصحابه بالتهيؤ لحرب بني النضير. أظن حاجة كله. هلا وصلت لوين؟ هلا النبي هي معركة مظفرة وغنائم كثيرة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلازم كل عربي يعرف سيرة النبي، والشيخ لازم يدرس الوضوء. هلا في مسلم ما بيعرف يتوضأ؟ في مسلم ما بيعرف يستنجي؟ في مسلم ما بيعرف يركع ويسجد؟ لكن اكثر المسلمين بيعرفوا سيرة النبي، بيعرفوا الله قلبا ذوقا خشية، بيعرفوا شعب الايمان. فمن الحكمة للعالم أن يعلمهم ما يجهلون ويؤمن لهم ما يفقدون ويكلمهم باللغة التي بها يفهمون، ويأتي ميسرا لا معسرا، وخاصة نحن في غزو يعني استعمالي كبير، غزو فكري الآن، العالم كله الآن في غزو فكري جاهلي إلحادي، سببه عدم كفاءة رجل الدين. الآن العصر أحسن العصور، كان في الماضي الكنيسة تقف في طريق فهم حقيقة الإسلام الأوروبيين. من جمعة زارني كردين أهل من قبل البابا، قال لي ما ببشرك يعني عم يظهر انه زوال التعصب. قال لي الان يعمر اول مسجد في روما وقد وضع حجر الاساس له. هاي ابني قبل 50 سنة الدولة العثمانية بيروح مليون قتيل ولا بيحسن يحطوا حجر. هلأ بإنجلترا آلاف المساجد، بفرنسا آلاف المساجد، بأوروبا الدول الآن بأوروبا إذا في كم ولد مسلم بلد عم يجيبوا له شيخ من بلاد الإسلامية حتى يعلموا الدين تنفيذا للقانون. إن النصارى بيتعلم دينه كمان، البلجيكي المسلم بده يتعلم دينه، إن السويسري النصارى بده يتعلم دينه، كمان السويسري المسلم بده يعلمه دينه الإسلام. هاي ابني ما كانت. حدثني سفير ألمانيا الديمقراطية الشيوعية قال لي الآن، قال لي من بعد زيارتك لبرلين، قال لي الآن كبار أساتذة الجامعة بدرسوا الإسلام. قلت له أخي إيه ما بيكفي؟ قلت له بما معناه ما بهاللفظ قالب تاني، الكبة ما الواحد بيتعلم صنعتها بالمحاضرات، تعلمها بالمطبخ للطباخين والطباخات. قلت له بدكم واحد، قلت له بتصير واحد يصير طبيب بكتب الطب، خذ كتب الطب كلها بصير طبيب، بدك مع الكتاب بدك مختص بالطب. قلت له فأنا مستعد اني شارككم في هذه الدراسة وفي هذا البحث. قلت له صيدلي كتب صيدلي واحدة ما بتعمل صيدلي، بدها استاذ الصيدلي، الهندسة بدها استاذ الخلاصة. هذا فالمسألة موقوفة على وجود الشيخ. بلدنا الشيوعي غير الشيوعي، المسلم غير المسلم، والله هذا العصر إذا وجد الشيخ الكفؤ لحتى العرب يصيروا مثل ما صاروا في زمن النبي. الله يا ابني يحقق لنا آمالنا في وحدة أمتنا وقوتها ونصرتها، ويجمع كلمتنا على ما يحبه الله ويرضى، ويحفظ رئيسنا ويعينه ويوفقه ويأخذ بيده إلى كل ما فيه رضاء الله ورضاء رسول الله وخير هذه الأمة في دينها وفي دنياها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.